ردم زغنك يا جانا مومني غصني واد ردم زغنك يا جانا مومني غصني واد القود سر اللان ترتو فات ليلتي غصني واد القود سر اللان ترتو فات ليل غصني واد وداي سرسي وتاجي سنتي يضرام وسلم في سميتني غصني واد أكفري يضرام وسلم في سميتنا غصني واد يسيدي ما سنستني الخليجي غصني واد يسيدي ما سنستني الخليجة غصني واد أرين قات الزنين سولي كابري غصني واد أرين قات الزنين سولي كابرة غصني واد كل ما غلا لي ماني رطي حرقي غصني واد كل ما غلا لي ماني رطي حرقة غصني واد صلاح ديني قايا نغيس مغورني غصني واد صلاح ديني قايا نغيس مغورنا غصني واد القدس غزغو فوسن الصليبة غصني واد غدا تملك متاتي لازهن ريفاوي غصني واد النار بيلي غدي دوني اسم جينوا غصني واد غدا تملك متاتي لازهن ريفاوي غصني واد النار بيلي غدي دوني اسم جينوا غصني واد ردام السوق يا جانا مومي غصني واد وهن لحق غرسني.